السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فنتابع الحديث حول تفسير سورة النساء. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا سبيل لك إلى معرفة المراد بهذه الآيات الكريمات إلا من خلال الرجوع إلى كتب التفسير وما تتضمنه من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم من السلف الصالح في معاني مثل هذه الآيات الكريمات. وما أجمل أن تهاجر من الزمان وأن تهاجر من المكان لكي تعيش أجواء القرآن الكريم، لكي تتعرف فيما أنزل، نعم، ولماذا أنزل، وما قصة النزول وما سببه. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. اختلف أهل العلم في المراد بالمنافقين في هذه الآية الكريمة على قولين: القول الأول أنهم من أهل مكة، والقول الثاني أنهم من أهل المدينة. والقول بأنهم من أهل مكة قول أظهر، لأن الله جل وعلا قال: فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إذن ليسوا في المدينة، لو كانوا في المدينة ما ناسب أن يقال فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. لكن تعالوا نتعرف على أقوال أهل التفسير. القول الأول إنها نزلت في من انخذل من المنافقين يوم أحد، عبد الله ابن أبي ابن سلول ورهطه وقبيله، عندما انخذلوا بثلث الجيش يوم أحد وقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يعني هذا قول أنها نزلت في هؤلاء الذين انخزلوا بثلث الجيش يوم أحد. لكن في الباب أقوال أخرى، منها أنها نزلت في قوم كانوا قد قدموا المدينة من مكة فأظهروا للمسلمين أنهم مسلمون، ثم رجعوا إلى مكة وأظهروا الشرك. لقد روي هذا يعني عن مجاهد إذ يقول: قوم خرجوا من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتدوا بعد ذلك، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها، وجعلوا من قضية البضائع دي تكعة وثغرة يخرجون منها يفارقون منها المدينة. فاختلف فيهم المؤمنون، فقائل يقول هؤلاء منافقون، وقائل يقول هم مؤمنون، فبين الله نفاقهم فأمر بقتالهم. وأيضا في المسألة قول آخر، بل كان اختلافهم في قوم من أهل الشرك، كانوا قد أظهروا الإسلام بمكة لكن كانوا يعينون المشركين على المسلمين. ابن عباس يقول: قوم كانوا في مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين على المسلمين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس، ونحن أظهرنا الإسلام. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة، قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى هؤلاء الخبثاء فاقتلوهم، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك؟ فكانوا كذلك فئتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى واحدا من الفريقين حتى أنزل الله قوله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. ما معنى الإركاس؟ الإركاس الرد والإرجاع على النحو المرذول، لا يقال أركسه يعني تاب عليه، لا، كلمة إركاس الرجعة الإرجاع، لكن إلى السيء، إلى الوضع المرذول المقيت المهين. والله أركسهم بما كسبوا، أي الله جل وعلا ردهم إلى ما كانوا عليه من استباحة قتالهم واستباحة أموالهم، ما كان إلى ما كانوا عليه قبل أن يعصموا أنفسهم دماء وأموالا وأعراضا بهذه الكلمة. والله أركسهم بما كسبوا. الإنسان قد يرد إلى الكفر وقد يرد إلى الباطل بذنوبه وبمعاصيه، إذ الصغائر تقود إلى الكبائر والكبائر تقود إلى الكفر بالله، المعاصي بريد الكفر، الصغائر بريد الكبائر، والكبائر بريد الكفر بالله عز وجل. فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. والله أركسهم بما كسبوا. الباء هنا سببية، وهذا إثبات للسببية، وهنا وقفة، لأن بعض المنتسبين إلى الإسلام ينكرون السببية بالكلية، حتى قال بعضهم: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. فأنكروا السببية بالكلية، يعني إذا رميت حجرا على زجاج فانكسر الزجاج، احذر أن تقول لقد كسر الحجر الزجاج، إن قلت هذا فقد أثبتت خالقا مع الله، هذا معنى إنكار السببية. إذا ألقيت شيئا في النار، احذر أن تقول أحرقت النار ما ألقي فيها، أثبتت خالقا مع الله. وهذا نوع من أنواع المكابرة للواقع المستيقن المحسوس المشاهد، يعطي لغير المسلمين سبيلا إلى الطعن في الدين وأهله، لأنه مكابرة للعقول. في المقابل فريق آخر يثبتون السببية بإطلاق أنها كامنة في طبائع الأشياء، ليس بإقدار الله لها وليس بإيداع الله هذه القوة فيها، فالنار محرقة بطبعها والسكين قاطعة بطبعها، كان عملية تلقائية آلية بحتة، لا يد للقدر فيها، لا يد لخلق الله جل جلاله فيها، وكلا طرفي قصد الأمور نقيض ذميم. في فلسفة أسلفي توجد أسباب قطعا، لكن الأسباب لأن الله جل وعلا أودع فيها هذه القوة وإن شاء سلبها منها. السكين تقطع، وضعت على رقبة إسماعيل لم تقطع لأن الله سلبها هذه القوة. النار تحرق، ألقي إبراهيم في النار فلم تحرق لأن الله قال لها: يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم. وبهذا جمعت بين إثبات السببية وبين إفراد الله بالخالقية. أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هؤلاء الذين بين الله لكم نفاقهم رأي العين، شاهدتم نفاقهم عيانا، أتريدون أن تشهدوا لهم بالإسلام؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وهنا إشكال. واحد يقول طب ما احنا كلنا نحرص على هداية الكفار، وأول واحد كان بحث مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. بل أشد ما يكون حرصا، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني تكاد تقتل نفسك هما وحزنا وأسفا وأسى حرصا منك على هداية الناس جميعا. والله جل وعلا هون عليه فقال له فيه ممن خلقت من عبادي من غلبت عليه شقوته، من حقت عليه كلمة العذاب، فمهما اجتهدت ومهما حاولت فلن تستطيع أن تضع في قلبه هداية التوفيق أو هداية القبول. فهذه الآية من هذا القبيل، أتريدون أن توفقوا للهداية من سبقت له شقوته من الله عز وجل ومن حقت عليه كلمة العذاب؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الهداية هنا المنفية هداية التوفيق لقبول الحق، لا تستطيعون هذا. من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له. هنا مش هداية البيان، هداية البيان مبذولة للناس جميعا ويملكها أهل العلم جميعا، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت. مش تناقض، اختلاف معنى الهداية في كلا الموضعين. وإنك لا تهدي أي تبين، والله جل وعلا أقدر نبيه وأقدر أصحاب نبيه وأقدر أتباع نبيه على هداية البيان، لكن التوفيق لا يملكه إلا الله جل جلاله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والله أركسهم بما كسبوا، يعني أي ردهم إلى ما كانوا عليه من الضلال والكفر وما يتبعوا من استباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم بسبب ذنوبهم وبسبب خذلانهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب أنهم اختاروا لأنفسهم طريق الشقوة والضلالة والعماية، نعم عياذا بالله من الخذلان. أقوال أخرى في الآية، قوم كانوا في المدينة لم يطب لهم هواؤها ولا المقام فيها، فيعني أرادوا أن يخرجوا نفاقا، خلاص أغلقت قلوبهم من الإسلام ودعوته وأهله، وعدين يطلعوا برا في فرصة هم يخرجوا ثم يفعلون بأنفسهم ما يشاءون. أقوال كثيرة خلاصتها، هل كانوا في المدينة أو كانوا في مكة؟ والأظهر المناسب لسياق الآيات أن يقال إنهم كانوا في مكة، والدليل على هذا قوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا، إن أبوا الهجرة واختاروا النفاق والشقاق والكفر، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تستنصروا بأحد منهم في قتال عدو لكم، ولا تتخذوا منهم أولياء، لا خلصاء ولا حلفاء، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. لو أن فريقا من المحاربين انحازوا إلى جماعة بيننا وبينها عهد يأخذون حكمهم، وده مهم في ترتيب العلاقات الدولية في واقعنا المعاصر. لو أن فريقا من أهل الحرب انحاز إلى دولة معاهدة واكتسب جنسيتها، أخذ لجوءا سياسيا فيها، فحكمه حكم أهل هذه الدولة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، مجموعة محاكمة لو أن مجموعة كانت حربا على الإسلام وأهله، لكنها انحازت إلى دولة معاهدة، دخلت بينها، اكتسبت جنسيتها، أخذت لجوءا سياسيا فيها، ينطبق عليها ما ينطبق على أهل هذه الدولة. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دي فئة مستثناء، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتل قوم، دي مجموعة أخرى، حضروا مشهد القتال لكن ضاقت صدورهم، لا يريدون أن يقاتلوا النبي وأصحابه ولا أن يقاتلوا قومهم وأصحابهم، أرادوا أن يقفوا على الحياد. في مثل هذا المشهد الله جل وعلا كف أيدي المسلمين عنهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هم الآن يكفون أيديهم ويطلبون الحياد ويطلبون المسالمة، وقد من رحمة الله جل وعلا بكم أنه لم يسلطهم عليكم ولم يجعلهم ينحازوا إلى عدوكم وإلى المحاربين لكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. لاحظ من فوائد الآية الكريمة الأولى النهي عن الاختلاف والحظ على الجماعة والائتلاف، فما لكم في المنافقين فئتين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هذا فريق ثالث في وجه شبه بينه وبين الفريق السابق، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ده نوع. النوع الثالث هنا إيه؟ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. الصورة من حيث الظهر واحدة لكن النيات مختلفة، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ثم يصانعون الكفار في الباطن فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، فهم في الباطن مع الكفار وفي الظاهر يوادعون جماعة المسلمين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. تأمل في هذه المشاهد لأنها مكرورة ومعادة، وما ذكرها الله في كتابه إلا ليعتبر المسلمون بها وينظروا إلى العالم وإلى الدنيا بأسرها من خلالها. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما اتصلوا بقومهم وتعرضوا لفتنة إظهار الكفر والشرك ما لقوهم وعبدوا معهم ما يعبدون من دون الله، كلما ردوا إلى الفتنة الشرك أو المحنة والاختبار أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هؤلاء المنافقون في الباطن إذا التقوا بقومهم عبدوا معهم غير الله، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تقرأ بعد هذا الآيات الكريمات إلى أحكام الدماء، أحكام القتل الخطأ وأحكام القتل العمد، وفي ذلك تفصيل كبير ينبغي أن نقف عليه. يبدأ بقول الله سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، لا يصح ولا ينبغي ولا يستقيم ولا يليق بحال المؤمن أن يقتل أخا له إلا قتلا على سبيل الخطأ لا قصد له به ولا إرادة له فيه، كما قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني أو كما قال تعالى: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي إلا على وجه الخطأ، إلا قتلا خطأ أو في حالة الخطأ. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، السيد الزاني، التارك لدينه، المفارق للجماعة. وإذا قتل أحد عمدا فإن استيفاء القصاص ليس إلى أحد الناس، إنما الله جل وعلا جعل إقامة الحدود واستيفاء القصاص منوطة بالسلطان. فعادة الثأر المتفشية التي خربت مجتمعات وخربت دولا ليست من الدين في شيء، إن الله جل وعلا أناط القصاص وأناط إقامة الحدود بالسلطان الذي يتمكن من تحرير الوقائع تحريرا دقيقا، ومن إسناد الفعل إلى فعله إسنادا شرعيا صحيحا. وإذ ذاك يأمر بالاستيفاء فلا تحدث مقابلة ولا فتنة عندما يكون الأمر من جهته. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طب حدث هذا ووقع، نعمل إيه؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. القتل الخطأ فيه عقوبتان: الدية وهي على العاقلة. نقول ماذا تعني كلمة العاقلة؟ الدية لا يحملها الجاني وحده، لا يحملها القاتل في القتل الخطأ وحده، تحملها العاقلة وهم عصابته. وهنشوف لقد خرج قرار من المجمع الفقهي بتفصيل دقيق لمفهوم العاقلة سنسوقه بعد قليل. الدية مقدارها 100 من الإبل أو 1000 دينار من الذهب أو 12000 درهم من الفضة. تقديرات المآخر تقدير في بلادي الحرمين إنها 300000 ريال في القتل الخطأ، 400000 في القتل العمد أو شبه العمد. في القتل العمد إذا تمت المصالحة على الدية، أو في القتل شبه العمد 300000 ريال. دار الإفتاء المصرية جعلتها 37 كيلو جرام ونصف من الفضة، كان حوالي 12000 درهم من الفضة بالأوزان المعاصرة طلعت 37 كيلو جرام ونصف من الفضة. طبعا الديات التقدير هذا تقدير يتغير بتغير الأسعار والزمان والمكان. في البداية كانت الدية في بلد الحرمين 21000 وبعدين طلعت 37 طلعت إلى 45 طلعت إلى 300,000 في القتل الخطأ، 400,000 في القتل العام لتغير أسعار الحيوانات التي قدرت بهدية من قبل الشارع، تغير أسعار النوق. فهذه هي الدية، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وقلنا الديات إنما تكون على العاقلة. طيب، في قرار من المجمع الفقهي في مؤتمره 16 المنعقد في دبي 2005 بيحدد المقصود بالعاقلة، يقول: العاقلة الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون أن يكون لها حق الرجوع على الجاني بما أدت. تدفع وينفعش ترجع جاني، تقول له إحنا دفعنا لك فأنت مدين لنا، لا، دية تدفع أصالة وابتداء. واحتاط الشارع فعليه. العاقلة لا تتحمل ما وجب من الديات عمدا، لو قتل قتل واحد عمد ثم تصالح مع أولياء الدم على مبلغ قل أو كثر، الدية لا العاقلة لا تخاطب بهذا ولا تطالب به، ولا صلحا ولا اعترافا. طب التطبيقات المعاصرة للعاقلة عند عدم وجود العشيرة، العاقلة اللي هم العصابات الأقارب من جهة الأب، لكن ماذا لو انحلت هذه الرابطة في الواقع العملي ولم يعد لها وجود أو وجود غير مؤثر؟ عند عدم وجود العشيرة أو العصبة أو العصبة التي تتحمل الدية، فإنه يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة. قال: التأمين الإسلامي التعاوني أو التكافلي الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين. صاحب في تأمين إسلامي على هذه المسألة، فإذا وقعت الواقعة كفل التأمين الإسلامي مبلغ الدية. الأمر الثاني، قال: النقابات والاتحادات التي تقوم بين أصحاب المهنة، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء، هؤلاء يقومون مقام العاقلة في واقعنا المعاصر. نعم. ثم قالوا: الصناديق الخاصة التي يكونها العاملون بالجهات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون فيما بينهم. إذا أهل مهنة عملوا صندوق خاص لكي يغطي هذه المغارم عند حصولها، يمكن أن ينوب هذا الصندوق مقام العاقلة. طيب، بهذه المناسبة لا يفوتنا أن احنا نعلق تعليق سريع على حوادث السير، لأن معظم حالات القتل الخطأ بتحدث نتيجة لحوادث السير. وفي الباب قرار أيضا يعني طلع من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره 8، صدر القرار بالتأكيد على أهمية اتباع أنظمة المرور من حيث ضبط الإشارات، ضبط الوضع الميكانيكي الجيد للسيارة. يعني هذه القواعد ينبغي أن يقف الناس عندها وأن يحترمها، لأنها تندرج في باب السياسة الشرعية التي تحقق مقصود حفظ النفس وحفظ المال، وهذه مقاصد شرعية كلية. الأمر الثاني، قال: الحوادث التي تنشأ عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ. السائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار في البدن أو في المال إذا تحققت العناصر الثلاث اللي هي الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر. أخطأ السائق ترتب على خطأه ضرر، ويكون خطأ السائق هو الذي أنشأ هذا الضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية: إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها. سائق ماشي بالسيارة فجأة سقط طفل من الدور العاشر، لا في البال ولا في الخاطر ولا في حسام ولا في تقدير، سقط قدامه أبشر العاشر يعني أول دور. الأمه وجد نفس الطفل مرمي قدامه بكل حسابات البشر ما كان في مقدوره أن يتفادى. فإذا وقع الحادث بسبب قوة قاهرة لا يستطيع دفعها ولا يستطيع مواجهتها، ففي هذه الحالة لا يكون مسؤولا يعني عن هذه النتيجة. إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة، يعني كان المسؤول عن النتيجة الشخص نفسه اللي هو أصيب في الحادث، واحد زهقان من عمره رمى نفسه قدام عربية عاملا متعمدا في وضع ما كان في مقدور السائق أن ينتبه إليه أو أن يدفعه أو أن يحذره. إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. عربيتين صدموا في بعض وترتب على هذا الصدام يعني قتلى يعني خطأ، لابد أن نحدد من المخطئ. العربيتين حدث لهم حادث هنا وحادث هنا وتلفيات هنا وتلفيات هناك. عندما تقرر الجهة الفنية من المخطئ فبالخطأ الذي أنشأ الضرر تناط المسؤولية. طيب، ثم في الآية الكريمة تحدثت عن عقوبة القتل الخطأ، أولها الدية، ثانيا عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا الكلام سواء أكان القتيل من أهل الملة أو من أهل الذمة فالنتيجة واحدة، عتق رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذا تصدق أولياء الدم وتنازلوا عن الدية جزاهم الله خيرا فهذا يسقط التبعة عن القاتل قتلا خطأ. لكن الآية قالت إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، دولة بيننا وبينها حرب، ثم قتل أحد المؤمنين فردا من أفرادها خطأ، لا يعطون دية، ليست لهم ذمة ولا عهد، إنما تبقى على القاتل الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وفي عتق الرقبة إيماء لطيفة جدا، أن القاتل قد أفقد المجتمع فردا من أفراده فطولب بأن يعوضه بدلا منه بأن يعتق رقبة مؤمنة يحييها من موت الرق يخرجها إلى حياة الحرية. فالرق موت والعتق إحياء، ومن ثم ناسب في القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ثم شرع بعدها في بيان حكم القتل العمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أغمضوا أعينكم ثم أجيدوا عقولكم وأفكاركم في هذه العقوبات في ظل ما استبيح ويستباح من دماء في واقعنا المعاصر، حتى صارت دماء المسلمين أرخص دماء تراق على وجه الأرض، وهم أتباع كتاب يقول لهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ولزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم، ولو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله به في النار. بل كان ابن عباس يذهب، وده اجتهاد له رضي الله عنه، أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. كان يقول أبى الله أن يجعل لقاتل نفس مؤمنة عمدا توبة، وله على هذا استدلالات وكذا. لكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يعظم ذنب على التوبة، بس التوبة لها شروط وتبعات ومقتضيات وكذا وكذا. لكن المبدأ، لأنه قد صح أن رجلا في بني إسرائيل قتل 100 نفس وتاب الله عليه، وهذه الأمة أولى بذلك من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل الله جل وعلا قضى عليهم إصرا وأغلالا، ونبينا قد رفع الله به الإصر والأغلال عن هذه الأمة. فإذا كانت التوبة قبلت من القاتل في بني إسرائيل، فأولى أن تقبل من القاتل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. لماذا قال يضاعف له العذاب؟ لأنه أشرك وقتل وزنى، ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. وقد ذكرت لحضراتكم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إنما قال تعالى: فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه الذي يستحقه، إلا إذا تاب إلى الله توبة صادقة خالصة نصوحة، أو جاء بحسنات عظيمات كبيرات انغمت معها هذه يعني الكبيرة، أو تعرض لشدائد وعقوبات ومحن وابتلاءات ما كفر الله به عنه من سيئاته، فهذا أمر لا يتدخل بين الله وعباده فيه. فإن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب الكبائر من القتل أو الزنا أو قذف المحصنات أو السرقة، كل الكبائر دون الشرك أصحابها في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.